إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الكرام، إن الله تبارك وتعالى له حكمةٌ في تدافع الخلق، فلا بد أن يميز الله عز وجل الحق من الباطل، والباطل واضحٌ لا شك فيه، ولكن أحيانًا يكون للباطل أنصار ومساندون وأعوان يدعمونه بالمال واللسان من أجل زعزعة الأمن في صرح الإسلام. وإنما نراه يا كرام مما يقوم به هؤلاء الروافض في اليمن تجاه هذه الأمة المسلمة لأمرٌ يجعلنا وجوبًا علينا أن نقف قلبًا واحدًا وصفًّا واحدًا في وجههم. أيها المؤمنون، فتِّحوا أعينكم، ما الذي يحدث الآن في العراق؟ وما الذي يحدث الآن في لبنان؟ ما الذي يحدث هناك؟ إنها ردود أفعالٍ لقومٍ ذاقوا المرَّ من هؤلاء الروافض. ما هو حال سوريا الآن؟ وهي تقسم بين الشمال والجنوب وكل يعبث بها، وأبناؤها شردوا من أرضها. ما هو السبب؟ إنهم الروافض، إيران الخبيثة الفاجرة التي لم يبن فيها مسجد للسنة واحدا في عاصمتها، وهي تدعي أنها المسلمة والدولة الإسلامية. إنهم الرافضة، هؤلاء الروافض يا كرام، لا بد علينا أن نقف كلنا في وجههم، كل من يعيش على هذه الأرض أو خارج هذه الأرض يجب أن يستشعر الخطر. السنة في خطر يا كرام، والبعض يلعب به الإعلام ويعبث. هذه بلاد السنة وحصر الإسلام التي تكالب عليها الأعداء من شرق الأرض وغربها. إذا لم تستشعر هذا الأمر فأين الإسلام؟ يا أخي الكريم، إذا كان أحدنا قد أوذي في شيء من رزقه فلا تكن لا يكن قلبك أسود على هذه البلد. إني أرسل رسائل لإخواننا المرابطون على الحدود، ثقوا بنصر الله عز وجل، واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه، اسمع لهذه الآية يا مؤمن، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية نزلت على أهل بدر لما أرسل الله ملائكته من أجل أن يقاتلون صفا مع المسلمين. لماذا؟ لأن من نصر الله في نفسه نصره الله عز وجل، وأتاه النصر من حيث لا يحتسب. ونحن أمة قذف الله الرعب في قلوب أعدائنا، وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المرابطون وأنتم على خط النار، أوصيكم بوصية الله لكم، وهي قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اربط حبلك بالله، واعلم أنه الوحيد هو الناصر الذي سيجعل لك من كل ضيق مخرج، وسينصرك ويرمي عنك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أولاً الثقة بالله وقوة الصلة بالله ونصر الله في نفسك، هذا أول أمر. الأمر الثاني: إياك والشك في سلامة جهادك ورباطك، لأن الإعلام يرجف رجف الآن، يريد أن يوهمك أنك تقاتل إخوانك المسلمين. والله ليس بالإسلام هذا الذي نراه في صنعاء، الذي يرفع راية الحسين ويهدد أن يهدم المكة والمدينة وينشر الشر والرذيلة والفساد، والله ليس هذا بالإسلام. الإسلام هو ما أنت عليه أيها المؤمن المرابط، أفتى بذلك كل علماء المسلمين الصادقين المخلصين للسنة وأهلها. فلذلك يا مؤمن، الذين تواجههم هم شر منزل، وكما قلت انظر لحال العراق وحال لبنان وحال الشام، لو أنت تعلم من هم هؤلاء الذين لو تمكنوا وقووا قوتهم لنشروا الفساد. فأنت الواجهة وأنت حصننا الحصين، نسأل الله لك الثبات والسداد. واعلم أن الله تعالى وعدك بالخير، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. بل اسمع للبشرى الأخرى، إذا مات المرابط في سبيل الله وهو صادق ومخلص أن جهاده لله، فإن عمله الذي كان يعمله وهو حي يمشي له إلى يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون إلا لمرابط في سبيل الله. فاصدق النية، اصدق النية وثق أنك على الحق بإذن الله. الوصية الثالثة: قد تؤذيك بعض مظاهر التساهل عند بعض الشباب والشابات التي تنتشر في الميديا وتراها في كل مكان، فأقول لك إذا كان هناك 10-15-20% قد ماع الدين في قلوبهم وأصبحوا لا هم لهم إلا اللهو والترف، فهناك 80-90% يقفون صادقين مخلصين معتزين بدينهم، لا يخذلهم من خذلهم، لهم هم يقفون لك بالدعاء، وقلوبهم قلوبهم تبكي حرقة قبل أعينهم على ما يرونه من حال المسلمين. والله تعالى عدل، لا يمكن أن يهلك أمة وهي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويتبعر وجهها غضبا لله. فلا يهزك بعض المناظر التي تراها من بعض الساقطين. أما نحن أيها المجتمع، فأوصيكم بالدعاء وأسألكم بالله، متى آخر مرة دعوت لإخوانك المرابطين هناك؟ أنت آمن في بيتك، آمن في سربك، تسرح، تمرح، تذهب إجازات، تسافر في كل مكان، وهم هناك يقفون يبذلون الغالي والنفيس. أسألك بالله، متى آخر مرة دعوت لهم؟ ادعوا لهم يا كرام، الدعاء سلاح المؤمن الذي ليس بينه وبينه بين الله حجاب. ادع، ما تدري، قد ينصر الله الأمة بك بدعوتك لصدقك وإخلاصك، فلا تتردد بالدعاء لهم. ثانيا، ما هو حالنا مع أبنائهم، مع إخوانهم، مع أهلهم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي يرويه أبو عبد الرحمن الجهني، يقول: من خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. ما هو يروح يوقف خدمات هذاك المجاهد، ولا يروح يشتكيه ويؤذيه في أجار بيته، ولا يروح يؤذيه في أسرته وفي أهله، بل إنه يساندهم ويقف معهم، يبذل الرخيص والغالي لهم. أنت هنا مجاهد مثله بإذن الله تعالى، بوعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك أولئك الذين أكرمونا بأرواحهم، فلنكرمهم على الأقل بمشاعرنا، بأموالنا، ببسمة نرسمها في وجوه أبنائهم، بفرج نقدمه لأسرهم. أما أن نكون وبال عليهم كما العدو وبال عليهم هناك، لا، هذا ليس هو واجب المجتمع المسلم. ثالثا، دعونا من التحليلات السياسية. بعض الناس تجلس معه تظن أنه محلل العالم الإسلامي من أوله إلى آخره. هون عليك، هون عليك، الأمم والدول لا تدار بالإنترنت ولا تدار بالتويتر ولا تدار بها، الأمم تدار بأجهزة كثيرة تدير شأنها. وإننا والله نستبشر بما حدث البارحة من جهد عظيم بذلته هذه الدولة المباركة عندما وحدت صفوف المقاتلين اليمنيين. الآن المشكلة في المقاتلين الذين مع الشرعية، هذه المشكلة، أنهم هم فيما بينهم شر، وكل هذه الأشهر الماضية والدولة تقف بكل ما تستطيع لتجمع شملهم ليكونوا يداً واحدة ضد الرافضي. وقد تم البارحة اتفاق، نسأل الله أن يوفقهم فيه وأن يديم هذا الأمر فيما بينهم، لأنهم إذا اجتمعوا فإن هذا الحوثي ما هو إلا شرذمة قليلة لا وزن لها. نسأل الله أن يبيدهم وأن يبيد رأس الأفعى هناك إيران التي تدعمهم وتناصرهم. ولذلك ثق بدولتك وثق بولاة أمرك، واعلم أن هذه الأمة يقودها رجال يسهرون الليل والنهار لكنهم لا يبربرون ولا يتكلمون. بعض رؤساء الدول لو يريد أن يكح أعلن الناس أني سأكح هذه الليلة، أشغل خلق الله. وبعض الأمم تديرها رجال لا يتكلمون ولا يتبجحون، ونحن نثق أن هذا هو بلدنا المبارك. فثق بولاة أمرك واعلم، اعلم أنك جندي مقاتل في صف هذه الدولة، فكن جندي صادق مخلص، لا تكن بوقا في للإعلاميين والمفسدين والمرجفين في بلاد العالم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم يا مالك الملك والملكوت، يا ذا العزة والجبروت، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر إخواننا المرابطين، اللهم كن لهم سنداً وعوناً يا معين، اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم عليك بإيران الرافضية، اللهم مزق ملكها وشتت شملها واجعل بأسهم بينهم شديداً يا قوي يا متين. اللهم ثبت إخواننا في لبنان، وثبت إخواننا في العراق، وثبت إخواننا في الأحواز، وثبت إخواننا في سوريا. اللهم انصرهم على الروافض، اللهم اجمع كلمتهم وزلزل الأرض تحت إيران وأذنابها يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، اللهم ارشدهم إلى ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اقذف في قلب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده من خشيتك ما تجعلهما لا يقران إلا ما يرضيك في أمور ديننا، وارزقهم الرشاد والسداد في أمور أمننا واقتصادنا وسياساتنا. اللهم ارزقهم الناصحين من البطانة يا رب العالمين. عباد الله، صلوا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.